المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درسنا الأخير لهذا الفصل الدراسي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والعمل الصالح وأن يعيننا وإياكم على التفقه في أمر دينه. ونختم اليوم إن شاء الله بمبطلات الصلاة. فقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين، قال: وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سها والأكل والشرب ونفخ عدة أي أنسى لاما أو كلاما عمدا أو سجد القبلية من لم يركعي أو قدم البعدية مطلقا فعي أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك أو ركعتين زدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إنسها. نعم، إذن قال رحمه الله تعالى: وأبطلوا صلاة من قد قهقها، يعني أن الأئمة حكموا ببطلان صلاة من قهقها وضحك بصوت. وقال الأخضري رحمه الله تعالى في هذا المبحث: ومن ضحك في الصلاة بطلت سواء كان ساهيا أو عامدا، بطلت سواء كان ساهيا أو عامدا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. انتهى. إذن القهقهة تبطل الصلاة سواء كانت عمدا أو سهوا. نعم، ولا بأس، قالوا في يسير التبسم، ولا بأس في يسير التبسم ما لم يطل. نعم، ثم قال: أو محدث وإن بسبق أو سهى، أو محدث وإن بسبق أو سهى، يعني حكموا أيضا ببطلان صلاة المحدث من انتقضت طهارته سواء أحدث في الصلاة أو خارجها قبل أن يصلي عمدا كان أو سهوا، أو تذكر الحدث في الصلاة أو غلبه فيها من غير قصد، فكل هذا يبطل صلاة المصلي. نعم، رأينا أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. تبقى هنا مسألة في صلاة الجماعة: إذا دخل الإمام الصلاة ناسيا لحدثه وكان متيقنا أنه على طهارة وتذكر هذا في الصلاة، هذه مسألة، فماذا يصنع؟ قالوا: لابد أن يخرج مباشرة عند التذكر، وله أن يستخلف من يتم الصلاة بالناس. فإن لم يستخلف، يعني خرج وترك المصلين هكذا، صاروا بالخيار، إما أن يقدموا أحدا يتم بهم الصلاة أو يتمونها أفذاذا. نعم، هذه مسألة يعني في دخول الإمام الصلاة ناسيا لحدثه وتذكره فيها. وكذلك إذا خرج منه حدث غلبة فتبطل عليه دونهم، فتبطل على الإمام دون المأمومين، ونفس الحكم له أن يستخلف من يتم بالناس، وإن لم يستخلف فهم بالخيار، إما أن يقدم أحدا يتم بهم الصلاة أو يتمونها أفذاذا. نعم، ثم قال رحمة الله عليه: وإن بسبق أو سهى، يعني هذا مبالغة في بطلان الصلاة بالحدث مطلقا، يعني سواء كان هذا الحدث سبق الصلاة أو كان فيها أو كان عمدا أو سهوا، فكل هذا يبطل الصلاة، لا صلاة بلا طهور. ثم قال: والأكل والشرب ونفخ عدة. فالأكل والشرب ينافيان الهيئة المطلوبة للصلاة، فالأكل والشرب عمدا في الصلاة يبطلها ولو كان قليلا، لأن هذا العمل قلنا مناف للصلاة. وإن كان سهوا، أي أكل سهوا أو شرب سهوا، كان شيئا يسيرا، الصلاة لا تبطل ويسجد المصلي بعد السلام، لأنه نوع من زيادة يعني. إذن الأكل والشرب يبطلان الصلاة إذا كان عمدا، وإن كان سهوا الصلاة صحيحة ويسجد المصلي بعد السلام، بشرط أن يكون هذا الأكل يسيرا. نعم. ثم قال: ونفخ عدة. ونفخ عدة، تعمد النفخ بالفم في الصلاة يبطلها. لماذا؟ قالوا: لأنه في معنى الكلام، لأنه في معنى الكلام. والنفخ بالأنف لا يفسد الصلاة إلا، قالوا، أن يكون صاحبه متلاعبا، إلا أن يكون صاحبه متلاعبا، يعني يتعمد إخراج يعني النفخ بالأنف، فهذا يعني تبطل صلاته. إذن النفخ هنا يعني ينصرف إلى النفخ بالفم على سبيل الأولية، وبعد ذلك إلى النفخ بالأنف إذا كان صاحبه متلاعبا. لكن لم يكن متلاعبا وصار النفخ بالأنف، قد يكون إنسان عنده زكام أو صار أي إشكال فيحتاج إلى النفخ بالأنف، فهذا لا يفسد الصلاة. نعم. ثم قال: قيئا سلاما أو كلاما عمدا. القيء تبطل الصلاة به إن تعمد المصلي إخراجه، إن تعمد إخراجه، أو تقيأ غلبة يعني لم يتعمد وابتلع شيئا منه، يعني رجع شيء من هذا القيء، فكأنه يعني أكل شيئا وهو يصلي، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. أو كان هذا القيء متغيرا عن حالة الطعام، وأخذنا هذا في الأعيان النجسة، وقلنا أن القيء طاهر إلا إذا تغير عن حالة الطعام فيكون نجسا. إن خرج منه قيء على هذه الحالة، أي تغير عن حالة الطعام، فيكون نجسا وتبطل الصلاة بخروج هذا القيء. نعم. لكن إن كان القيء غلبة ولم يتغير عن حالة الطعام ولم يرجع منه شيء، فالصلاة لا تبطل فيها. ثم قال: سلاما، يعني تبطل الصلاة بالتسليم عمدا قبل الانتهاء من الصلاة، تبطل مباشرة. وإن سلم ساهيا، مثلا هو يعني في الركعة الثالثة مثلا قام من السجود وظن أنه في الرابعة فسلم ثم تذكر، قالوا يرجع إلى الصلاة بإحرام جديد ويبني ويتم الصلاة ويسجد للسهوي. إذن متى تبطل الصلاة؟ تبطل بالتسليم العمد قبل الانتهاء منها. نعم. ثم قال: أو كلاما عمدا، تبطل الصلاة بالكلام عمدا لغير إصلاحها. رأينا أنه الكلام لإصلاح الصلاة مغتفر بل مطلوب لحديث ذي اليدين، لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال له: يا رسول الله، قصرت الصلاة ونسيت، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلاته. نعم. إذن الكلام لغير إصلاح الصلاة وإن كان قليلا تبطل به الصلاة، لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال لما في الحديث المشهور أنه أحد الصحابة عطس في الصلاة إلى آخره، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ركوع وسجود وذكر لله عز وجل. نعم. ثم قال أو سجد القبلية من لم يركعي، أو سجد القبلية من لم يركعي، معناه أن من لم يدرك ركعة كامنة مع إمامه، من لم يدرك ركعة كامنة مع إمامه دخل مسبوق والإمام في الركعة الأخيرة ولم يدركها، وكان على يعني على إمامه سجود قبلي، هذا المأموم لم تنسحب مأموميته لأنه لم يدرك ركعة كاملة بسجدتيها مع إمامه، فلا يسجد سجود سهو إمامه، فإن سجده معه بطلت صلاته إن كان عامدا، يعني إن تعمد السجود مع إمامه وهو عالم بالحكم تبطل الصلاة، وإن كان ساهيا فلا تبطل بل يسجد لسهوه بعد ذلك، يسجد لسهوه بعد أن يتم الصلاة. إذن قوله أو سجد القبلية من لم يركعي مراده المسبوق الذي لم يدرك شيئا من الركعات مع إمامه، فهذا لا تنسحب عليه المأمومية ولا يسجد سهو إمامه. وقال هي في نفس السياق أو قدم البعدية مطلقا فعي، أو قدم البعدية مطلقا فعي، يعني أن لو كان على الإمام سجود بعدي كانت عنده زيادة في الصلاة فسجد بعد السلام لجبر ذلك السهو، والمأموم مسبوق فلا ينبغي له أن يسجد مع إمامه لأنه هو لا يسلم، لأنه إذا سلم خرج من الصلاة، فيجلس على يعني على هيئته منتظرا إمامه حتى يسلم ويسجد بعد السلام، فإذا تم إمامه السجود البعدي يقوم لقضاء ما فاته بعد أن يسلم الإمام ويسجد بعدي إمامه بعد أن يسلم هو، فإن قدمه قبل قضاء الصلاة وسجد مع الإمام تبطل الصلاة، تبطل صلاة هذا المأموم بشرط أن لا يكون ساهيا، بشرط أن لا يكون ساهيا، فإن كان ساهيا يقوم ويأتي بما فاته ثم يسجد لذلك السهو عند سجوده مع إمامه. نعم. ثم قال أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو ترك القبلية إن طال الزمن، يعني أن المصلي إذا ترتب عليه سجود قبلي والسجود القبلي يترتب إن كان هناك نقصا في الصلاة ثم تركه سهوا، ترك سجود القبلية سهوا، يعني سهى أن يسجد قبل السلام، فما الذي ينبغي في حقه؟ قال لابد أن يسجد بعد السلام بقرب، يعني لا يطيل الفاصل، وإن طال الفصل، والطول بعضهم حدده بمعقبة الصلاة وبعضهم قال بالعرف، والتحديد بالعرف أحسن، أو خرج من المسجد وهذا محل اتفاق، يعني إن خرج من المسجد بطل تدارك ذلك السجود الذي لم يأتي به. ثم يبقى الآن النظر ناحية بطلان الصلاة وعدمها، فإن كان هذا النقص مترتبا عن سنتين، عن سنتين فأقل فلا تبطل الصلاة، وإن ترتب عن نقص ثلاث سنن فإنها تبطل. أعيد، هو الآن كان الواجب عليه أن يأتي بالسجود قبل السلام لنقص السنن. طيب، لم يسجد وسهى وسلم، عليه أن يتدارك هذا السجود بالقرب. وقلنا القرب حدده بعض من معقبات الصلاة، والبعض الآخر حدده بإيش؟ بالعرف، وتحديده بالعرف أولى. أو خرج هذا من المسجد ولو كان مسرعا، بمجرد خروجه من المسجد أو بطول الفاصل يبطل تدارك هذا السجود، أي سجود السهو. بقي الآن النظر، هل هذه الصلاة تبطل أم لا؟ فإن كان السجود مترتبا عن نقص سنتين فأقل فلا تبطل الصلاة، وإن ترتب عن نقص ثلاث سنن فأكثر فإنها تبطل. ولهذا ماذا قال الناظم؟ قال: أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، عن نقص ثلاث من سنن. نعم. ثم قال: أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي. إذن من المبطلات أيضا تعمد زيادة ركن فعلي، يعني أن المصلي إذا زاد في صلاته ركنا من أركانه الفعلية العملية، لأنه هو قال فعلي، الفعلي هو الركوع والسجود والجلوس والطمأنينة، فهذه كلها أركان فعلية، فإن الصلاة تبطل لأن الزيادة كانت عمدا، يعني زاد ركوعا، زاد سجودا، زاد جلوسا وهكذا. وأما إن زاد ركنا قوليا، والأركان القولية ثلاثة: التكبير والإحرام والفاتحة والتسليم. قالوا إن زاد ركنا قولية كما لو قرأ الفاتحة كررها مرتين أو ثلاثة عامدا فلا تبطل صلاته، لأنها ذكر، لأنها ذكر، والصلاة كلها ذكر لله عز وجل، كذلك التكبير. نعم. إذن زيادة ركن من الأركان الفعلية على سبيل العمد يبطلها، ومن باب أولى لو زاد فيها ركعة كاملة أو ركعتين. نعم. ثم قال: أو عن فضيلة سجودا قبلي، يعني تبطل الصلاة أيضا إن سجد سجودا قبليا، يعني للسهو، لترك فضيلة من فضائل الصلاة. وأخذنا باب الفضائل مثلا كدعاء القنوت، ذكرنا هذا، من يعني لم يأتي به في الصلاة لا يسجد للسهو، فإن سجد تبطل الصلاة. وكذلك لترك سنة خفيفة كتكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال، أو قول سمع الله لمن حمده مرة واحدة، كذلك لا يسجد لهذا، يعني الترك الخفيف، فإن سجد سجودا قبليا تبطل به صلاته. وهذا معنى قوله: أو عن فضيلة سجودا قبلي، أي تبطل الصلاة بسجود قبلي لأجل فضيلة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك. طيب، هنا قال ترك ركنا عمدا، أو ترك شرطا كذلك عمدا، يعني الصلاة تبطل بترك ركن من أركانها عامدا، كما إيش؟ كما لو ترك الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو لم يطمئن الصلاة أو نحو ذلك على ما مر من فرائض الصلاة، فإن تركه عمدا تبطل الصلاة. وإن تركه سهوا فهذا ينبغي عليه أن يتدارك إن كان المحل يسع التدارك. قال ابن عاشر: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنى يطوع، يعني مثلا مصلي سجد سجدة واحدة ونسي الثانية، نسي الثانية، لم يتعمد أن يأتي بسجدة واحدة لكنه نسي، وقام وقرأ الفاتحة، ثم عندما هم للركوع تذكر أنه أتى بسجدة واحدة، فهذا ينبغي عليه مباشرة أن يهوي ساجدا وأن يأتي بسجدة ثانية لأنها لا زالت محل تدارك، تمام؟ وهذا الترك كان سهوا. فإن أتم تلك الركعة وعقدها بالرفع منها، فإن أتم رفع الركعة ورفع من هذا الركوع فتلك الركعة تلغى، لأن لا تطول الصلاة، لأنه الترك هنا كان على سبيل السهوي. مثلا نبقى في مسألة السجود، سجد سجدة واحدة وقام وقرأ الفاتحة وركع ثم رفع من الركوع وهو مثلا في الركعة الرابعة، فيلغي تلك الركعة التي كانت ثالثة هي في الأصل لأنه ناقص لركن، وتصير الرابعة ثالثة ويبني عليها ويسجد للسهو بعد السلام. إذن هنا ترك الركن على سبيل العمد يبطلها، وقلنا إن تركه سهوا، إن تركه سهوا له أن يتدارك إن تذكر قبل عقد ركوع الركعة التي تليها، فإن عقدها يلغي تلك الركعة ويبني على الصحيح السليم ويسجد بعد ذلك السلام، كما قال ابن عاشر: واستدرك الركن، واستدرك الركن أي المنسية، واستدرك الركن، فإن حال ركوع أي حال بينك وبين ذلك التدارك الرفع من الركوع من الركعة التي تليها، فألغي ذات الساوي تلك تلغى، والبناء يطوع أي تبني على الصحيح من صلاتك. نعم. وإن كان إذا قلنا الترك على سبيل العمد تبطله مباشرة ولا تدارك، وكذلك ترك شرط من شروط الصلاة عمدا يبطلها مباشرة، كترك استقبال القبلة مع القدرة عليها والأمن، أو ترك التطهر سواء كان الوضوء أو الاغتسال، فهذا كله إن تركه يبطل صلاته. نعم. ثم قال: أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، يعني هنا أن المصلي فاتته صلاة ودخلت الصلاة التي تليها وكانت تلك الصلاة من الصلوات المشتركة في الوقت كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، فإذا تذكر المصلي أولى المشتركتين في الثانية كما لو تذكر الظهر في العصر أو تذكر المغرب وهو في العشاء فتبطل الثانية. لماذا؟ لأن الترتيب بينهما واجب شرطا مع الذكر. نعم. فيعني تبطل الأولى ويعني يأتي بالتي قبلها ويعني يأتي بالترتيب المطلوب في الصلوات. نعم. وفي هذا التفصيل قالوا يعني إذا تذكر الأولى قبل أن يعقد ركعة من الثانية يقطع وجوبا للبطلان، وإن عقد الركعة قال يضم إليها أخرى ويخرج عن الشفع وتكون هذه نافلة. ومتى يكون هذا محله؟ هذا إذا لم يخف خروج الوقت، وإلا يقطع ويبدأ الصلاة التي قبلها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إنسها، يعني تبطل الصلاة بزيادة مثلها سهوا. قلنا أن الزيادة على سبيل العمد تبطل مباشرة، هنا الزيادة تكون سهوا، فمتى تبطل إذا كانت الزيادة سهوا؟ كما لو زاد في الصبح ركعتين، يعني صلى الصبح أربع ركعات يعني الضعف، أو زاد أربعا فيما سواها إنسها، يعني كما لو صلى الظهر ثماني ركعات. يعني هذا سهو يعني يشبه التلاعب يعني، فلم يعد معتبرا هذا السهو. يعني إنسان يصلي ثماني ركعات يعني ماذا ينتظر؟ أو صلى العشاء ثماني والمغرب كذلك الثلاثية قالوا لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات، ألحقوها بالرباعية، ألحقوها بالرباعية. يعني يفهم من هذا البيت أن من زاد ضعف الصلاة ولو سهوا تبطل الصلاة، لكن إن لم تكن الزيادة الضعف بأن زاد ركعة أو ركعتين على سبيل السهو فالصلاة لا تبطل ويسجد السهو بعد سلامه. نعم، وإلى هنا ينتهي باب مبطلات الصلاة. نأخذ يعني شيئا من باب سجود السهو، ننتقل لباب سجود السهو، باب قضاء الفوات وأوقات المنع والكراهة نتركه وننتقل لباب سجود السهو، لأنه معنا إن شاء الله لابد طالب العلم يعرف متى يسجد للسهو، قبل السلام أو بعده وماذا يصنع. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، سنان سهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة فأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهر أسر، أو ترك تكبيرين أو إن عدما تشهديه أو جلوسا لهما، وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبل، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفل عبادة، كالجهر في السر وركنا تزدي، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قل، والقيء والتسليم سهوا كله. أقل شيء نعلم متى يكون السجود قبلي، متى يكون البعدي، وإذا اجتمع الزيادة والنقصان في الصلاة ما الذي ينبغي أن نصنع. نعم، ذكر هنا قال سنة لسهو سجدتان فيهما، وهنا حكم السجود قال سنة، أي سجود من صلى لسهو صلاة سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله سجدتان يعني لابد أن يسجد المصلي إذا سهى سجدتين، يعني لا تجزئ سجدة واحدة. نعم، ولو تكرر السهو فالأصل أن الإنسان يرقع بسجدتين فقط. نعم، ولهذا قال سجدتان فيهما، يعني ولو تكرر السهو يتشهد له للسهو استنانا سجدتين. ثم قال فليتشهد وليسلم منهما، يعني إذا أتى بالسجود لابد أن يتشهد مرة أخرى بعد ذلك السجود، ولا يسلم مباشرة لأنه لا يكون تسليم إلا قبل تشهد. نعم، وليسلم منهما يفيد هذا يعني أنه لا يدعو في التشهد الذي يكون بعد سجود السهو. هو مثلا عليه السجود قبل السلام، هو تشهد التشهد الأخير، وهنا يستحب له أن يأتي بالدعوات الثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل الدعاء وهم مواطن إجابة الدعاء، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، يعيد التشهد ويكون تشهد خفيف، وقال يكره أن يدعو في هذا التشهد لأن الأصل أن يكون خفيفا. ثم قال وهو لنقص سنة فأكدت قبل سلامه وإن تعددت، يعني إن نقص المصلي أنقص سنة مؤكدة قال فأكدت، لابد أن يجبر هذا النقص بسجود قبل السلام وإن تعددت هذه السنة. وضرب لنا أمثلة للسنن التي يسجد المصلي السهو إن تركها، كترك تسميعين أو إحدى السور. تسميعين قوله سمع الله لمن حمده، قوله سمع الله لمن حمده، واحدة خفيفة، تسميع واحدة هي خفيفة، ولهذا ماذا قال تسميعين، يفيد أنه لابد أن يكون على ثنتين فأكثر، السجود القبلي يكون عن ترك تسميعين فأكثر، أو ترك سورة أو إحدى السور أو ترك السورة بالكلية، يعني قرأ الفاتحة دون سورة، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه سجود قبل السلام. أو قام من ثنتين، يعني ترك إيش؟ ترك التشهد والجلوس، فهذا يترتب عليه سجود قبل السلام، يترتب عليه سجود قبل السلام. أو جهرا أسر، يعني أسر في محل الجهر أو عكس، يعني الجهر في محل السر هنا، أو جهرا أسر، استغفر الله، يعني هنا أسر في محل الجهر، يعني قرأ في المغرب مثلا في الفاتحة أو السورة، قرأ سرا، قرأ سرا، أو قرأ في صلاة الصبح سرا، فهذا يعتبر نقصانا، فهذا يعتبر نقصانا، يعني يقرأ سرا في محل الجهر كركعتي الصبح والأوليين من مغرب العشاء، فيترتب عليه سجود قبلي، يترتب عليه سجود قبلي. طيب، وهنا يعني يأتي مبحث أدنى الجهر وأعلى السر. أدنى الجهر الذي يعني بعده يعني يأتي مباشرة بالسجود للسهو، هو قال أن يسمع نفسه من يليه، فإذا أسمع نفسه ومن يليه هذا أتى بأدنى الجهر، بأدنى الجهر. طيب، وأعلى السر لكي لا نقول أنه جهر في محل السر، أعلاه أن يسمع نفسه كذلك ومن يليه، فيلتقي أدنى الجهر مع أعلى السر. نعم. قال أو جلوسا لهما، كذلك إن ترك الجلوس للتشهد فيسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. هنا مبحث يعني في من ترك التشهد الأوسط وقام للفرض، فإن استتب قائما واعتدل لا يرجع للسنة، لا يرجع للسنة، لا يرجع من الفريضة للسنة، ويتم صلاته ويأتي بسجود قبلي للنقص. فإن رجع ما كان يعلم الحكم ورجع، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لكن أتى بشيء مكروه مخالف للأولى، وهذا الرجوع زيادة في الحركات يترتب عليه سجود بعد السلام، يترتب عليه سجود بعد السلام. طيب، لنحصر السنن التي يسجد لها للسهو قبل السلام إن تركها، ذكر بعضهم قال في نظم سناني كذا تآني عد السنن الثماني. سناني السورة والسر في محل السر، جماني الجهر في محل الجهر والجلوس للتشهد، التآني التسميع والتكبير، التسميع والتكبير لكن بشرط أن يكون عن ثنتين فأكثر، وشيناني التشهد الأول والتشهد الثاني. إذن هذه السنن التي يسجد لأن نقصها قبل السلام. قال وإن يكن زيد ونقص حل فغلب النقصان واسجد قبله. طيب، اجتمع في الصلاة زيادة ونقصان، اجتمع في الصلاة زيادة ونقصان، مثلا قرأ في الظهر الفاتحة جهرا أو السورة جهرا، هذه زيادة، ولم يأتي التشهد الأوسط، ما الذي ينبغي؟ ينبغي عليه أن يغلب جانب النقصان فيسجد قبل السلام. وهناك صور كثيرة، وأحسن ما يقرأ الطالب ليضبط كل هذا ومتن الأخضري في جزء سجود السهوي. نعم، يعني هذا على سبيل العجالة، أقل شيء يكون عندنا تصور متى يكون سجود قبليا ومتى يكون بعديا، وإذا اجتمع الزيادة نقصان ما الذي ينبغي. نعم، ثم قال وإن تكن تمحض الزيادة فاسجد لها بعد وفاء العبادة، يعني إذا كانت الزيادة متمحضة يعني خالصة، مثلا لو كرر الإنسان زاد ركوعا مثلا أو سجودا وكانت هذه الزيادة سهو، كانت هذه زيادة سهو، وإلا زادت تشهد مثلا عند الركعة الثالثة. المهم كل زيادة متمحضة يعني تيقنها، هذه لابد أن يسجد لها بعد السلام. قالوا لماذا بعد السلام؟ قالوا لأنه إرغام للشيطان، هو أتى بالمطلوب وزاد عليه، ولهذا كان السجود بعد السلام ولم يكن قبل السلام، بخلاف النقص. فقبل أن تبرأ الذمة لابد أن يسجد للسهو لكي لا يخرج من صلاته وعنده شيء نقص، لكن في الزيادة يسجد بعد السلام إرغاما للشيطان، ولهذا يتدارك ولو من بعد عام، ولهذا يتدارك وإن طال الفاصل. نعم. قال وإن تكن تمحض الزيادة فاسجد لها بعد وفى العبادة، أي تسجد لتلك الزيادة بعد انتهائك من الصلاة، كالجهر في السر يعني جهر مثلا في صلاة العصر أو صلاة الظهر جهر بالقراءة يسجد بعد السلام، وركنا تزيدي كذلك إذا زاد ركنا يسجد بعد السلام. نعم. والشك في الإتمام أو في العدد، هذه يعني الأشياء يعني الزيادة ستكون محتملة، الزيادة ستكون محتملة. ما معنى هذا؟ يعني مثلا شك الإنسان هل أتى بثلاث ركعات أو أربعة، شك لما قام شك هل هذه الرابعة والثالثة، الأصل أنه هو يعني يتحرى، فإلا يعني بقي على شكه ولم يتبين له شيء، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، يبني على النقص، يقول ثلاثة يعني هي متحققة متيقنة، الرابع مشكوك فيها. طيب ماذا يفعل؟ يقول هذه ثالثة يتمها ويأتي بالرابعة، ثم يتشاهد ويسلم ويأتي بالسجود بعد السلام، لأنه قد تكون هذه الركعة خامسة لكن هذه الزيادة مشكوك فيها، وهذا يعني المحل الثاني للسجود بعد السلام. الأول إذا كانت الزيادة محضة متحققة، والموضع الثاني إذا كانت الزيادة مشكوك فيها فيسجد بعد السلام. نعم، لعله يعني نكتفي بهذا، هذه قواعد عامة ويعني يندرج تحتها تفريعات كثيرة وكثيرة جدا، وأحسن من استوعب هذا هو الأخضري رحمة الله عليه في مختصره. وإلى هنا ينتهي درسنا، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقكم أجمعين لما فيه الخير، وأن يوفقكم في الاختبارات، وأن يرزقكم الإخلاص والتوفيق والسداد. وإذا كان فيه سؤال أو استفسار في 5 دقائق إن شاء الله، لأن الوقت ما يسمح أكثر من هذا، فتفضلوا مشكورين وبارك الله فيكم. أخ نصر الدين تفضل. لو تفتح له الميكروفون. أخ نصر الدين تفضل، لو تعذر عليك الصوت اكتب. تفضل. أريد أحيي يعني جل الطلبة، ويعني أشكركم على حسن الاستماع والانتباه مدة هذا الفصل الدراسي والفصل الذي كان قبله، ونسأل الله أن يوفقكم للالتحاق بالسنة الثانية إن شاء الله يعني درجات متميزة. وإذا كان يعني في أي يعني استفسار للدروس السابقة اكتبوا لي على صفحة طلاب المعهد، وأنا إن شاء الله أراجعها وأساعدكم بما أوتيت من جهد إن شاء الله. اعتبروني أخ لكم، نتعاون على البر والتقوى. إن شاء الله أخونا فتحي، إن تيسر لي جمع ملخص بها ونعمت، وإن لم يتيسر لما يعني يعترضكم شيء غير واضح نزلوه على الصفحة وأنا إن شاء الله أساعدكم فيه. إذا تذكر الجهر أثناء القراءة هل يعيد القراءة ويجهر فيما تبقى ويسجد؟ إذا كان يعني شيء يسير لا يتعدى الثلث يتم القراءة يجهر فيما تبقى ولا يسجد، وإذا كان عدى الثلث صار كثيرا يجهر فيما تبقى ويسجد للسهو. الإمام إذا سهى فنبه وأصلح، نبه عن الجهر في موضع السري عن أي شيء سهى. إذا كان قرأ جزءا يسيرا في الفاتحة جهرا والحال أنها سرية في الظهر مثلا، لو قرأ ثلث أقل من الثلث قرأه جهرا فنباه من كان وراءه قال الحمد لله رب العالمين ثم سبح الناس فتفطن فأتم الفاتحة باقي الفاتحة سرا، هذا لا يعتبر جهر محل السر ولا يسجد للسهو. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قرأ ثلاث آيات عد الثلث لابد إذا نبه أن ينتبه ويتم القراءة سرا ويترتب عليه السجود، والجهر في محل السر زيادة فيسجد بعد السلام هذا إذا جهر في محل السر، والعكس كذلك إن أسر في محل الجهر مثلا لو قرأ الفاتحة في المغرب قرأ الآية الأولى مثلا سرا ثم تفطن فأتمها جهرا فهذا لا شيء عليه لأن اليسير لا حكم له، لكن لو قرأ منها جزءا كثيرا فات الثلث قرأه سرا وفتح الناس عليه ونبهوه له أن يتمها جهرا ويسجد قبل السلام، لأن السر في موضع الجهر يعني يعتبر نقصا. إذا سهى الإمام عن الركعة الأخيرة فنبه فقام الأخيرة هي زيادة في حقه، إذا سهى الإمام عن الركعة الأخيرة فنبه فقام يعني هو يعني إذا كان متيقنا أنها صحيحة يقوم ولا ينتبه لتسبيح من وراءه، ومن كان خلفه لا يقوم إن كان متيقنا أنها ركعة أخيرة، وإذا قام تبطل صلاته. يعني إذا كانت هي متحقق إن هي خامسة لكن الإمام كان يظن أنها ليست خامسة وهو على يقين، يعني حتى وكان مخطئا لكن كان يعتقد أنها رابعة وهي في الحقيقة خامسة، إذا كان من خلفه يعلمون أنها خامسة لا يقومون، ويقوم من كان ليس صاحب يقين، يتبع إمامه، يتبع إمامه، ثم بعد ذلك ينبه الناس الذين جلسوا بعد أن يسلم، يعني يأتي أكثر من واحد يشهد على أنه قام لخامسة فيعتبر كلامهم ويسجد بعد السلام لذلك السهو. يعني هي ترجع إلى مسألة يقين الإمام ومن خلفه، وهذه ذكرها الأخضر موجودة تراجعها إن شاء الله. نعم. وفيك بارك الله. باقي الطلبة، شيخ عبد القادر، الأخت سليمة، الأخ محمد فتحي، الأخ حمداني، باقي الطلبة لو في عندكم شيء. الله ينفع بنا وبكم المسلمين. طيب، إذا كان ما في شيء أريد أن أنصحكم، يعني بما أنه هو درسنا الأخير إن شاء الله، لعله نجتمع في دروس أخرى بإذن الله. طلب العلم، وإياك وإياكم، طلب العلم يعني فريضة على يعني المسلمين أن يتعلموا ما علم الدين بالضرورة، ونحن ندرس في الطهارة والصلاة. يعني لابد الإنسان وهو يدرس هذا يتعبد الله عز وجل ويسأل الله أن يوفقه لحسن العبادة. الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يراجع أحكام الطهارة وأحكام المياه والحيض والنفاس بالنسبة لما مر معنا، فهو يتعبد الله عز وجل بهذا ويسأل الله أن يوفقه وأن يهديه وأن يعني يفتح عليه. يعني لا يكون البال مشغول بالاختبار والشيء، هذا أمر ثانوي، الإنسان يتعبد الله عز وجل على بصيرة. نعم، فتكون هذه النية إن شاء الله، ويبارك الله عز وجل فيما تعلمه الإنسان ثم يقوم بتعليم غيره. هذه زكاة العلم. من قام بعد الركعة الثانية في النافلة، إذا أتى أكمل الركعة الثالثة يزيد رابعة. الأمر في النافلة واسع. من قام بعد الركعة الثانية في النافلة إن لم يعقد الركوع يرجع ويسلم ويسجد السهو، إن عقد الركعة الثالثة يأتي برابعة. يعني يخليها أربع ركعات النافلة، الأمر فيها واسع إن شاء الله. الله يبارك فيكم الشيخ محمد الفتحي بن ناصر وباقي الإخوة، الله يجزيكم بالخير، ونسأل الله أن ينفعنا وينفع بكم جميع المسلمين في كل مكان. ونعم، هل لا في مسائل كثيرة تخالف النافلة فيها الفريضة؟ الوقت ما يسع إن شاء الله، أنا نزلها في الصفحة إن شاء الله، ذكرها الأخضري، أنا سأتيكم بنصه وتتمل الفائدة إن شاء الله. لكن ليس كل ما يوجب السهو في النفل يوجبه في الفرض، في الفرض يوجبه في النفل، باب النفل أوسع. وإياكم شيخ عبد القادر، ربي يجمعنا على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وكما قلت لكم أنا معكم في الصفحة، ولا تبخلوا علي بالاستفسارات وبأي شيء يفيد الجميع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.